إليك بالصلاة يا خالق الحياة وخير من دعونا يا كميل الصفات. إليك بالصلاة يا خالق الحياة وخير من دعونا يا كميل الصفات. فالكل يا إلهي يأمل في النجاة، فالكل يا إلهي يأمل في النجاة. إليك يا ذا العطف جميعنا بلطف، صلى وصام حبا من دون أي خوف. إليك يا ذا العطف جميعنا بلطف، صلى وصام حبا من دون أي خوف. نعيمك الكبير كل الأنام يكفي، نعيمك الكبير كل الأنام يكفي، كل الأنام يكفي. إليك بالصلاة يا خالق الحياة وخير من دعونا يا كميل الصفات. إليك بالصلاة يا خالق الحياة وخير من دعونا يا كميل الصفات. فالكل يا إلهي يأمل في النجاة، فالكل يا إلهي يأمل في النجاة. باسمك في الصلاة المسلمون كانوا، يسمو بهم لقاء يحدو بهم أمان. باسمك في الصلاة المسلمون كانوا، يسمو بهم لقاء يحدو بهم أمان. فابتهلوا جميعا إليك يا رحمن، فابتهلوا جميعا إليك يا رحمن، إليك يا رحمن. إليك بالصلاة يا خالق الحياة وخير من دعونا يا كميل الصفات. إليك بالصلاة يا خالق الحياة وخير من دعونا يا كميل الصفات. فالكل يا إلهي يأمل في النجاة، فالكل يا إلهي يأمل في النجاة. من تارك المعاصي وهاجر الذنوب لك الدعاء ربي يا هادي القلوب. من تارك المعاصي وهاجر الذنوب لك الدعاء ربي يا هادي القلوب. أن تجعل الإيمان يشع في الدروب، أن تجعل الإيمان يشع في الدروب، يشع في الدروب. إليك بالصلاة يا خالق الحياة وخير من دعونا يا كميل الصفات. إليك بالصلاة يا خالق الحياة وخير من دعونا يا كميل الصفات. فالكل يا إلهي يأمل في النجاة، فالكل يا إلهي يأمل في النجاة. غير صلاة صدق ليس لنا سبيل، فربنا كريم وعفوه مأمول. غير صلاة صدق ليس لنا سبيل، فربنا كريم وعفوه مأمول. وجوده العظيم تدركه العقول، وجوده العظيم تدركه العقول، تدركه العقول.